الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من شرح مقدمات الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في المجلس الماضي الصيغة 9 من صيغ التصحيح في المقنع، وهو أن يقول أولاهما كذا، كما قال المرداوي، وتارة يطلق الخلاف ثم يقول أولاهما كذا. وأما اليوم فسنأخذ الصيغة 10 من صيغ التصحيح في المقنع التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وتارة يقول بعد حكايته الخلاف والأول أصح، أو وهي أصح، كما ذكره في الكفاءة وغيرها، ويكون في الغالب كما قال، وقد يكون ذلك اختياره. الشرح المجمل لهذه الصيغة، الشرح المجمل لهذه الصيغة، هذه الصيغة 10 من صيغ التصحيح المقنع. وهذه الصيغة قال فيها المرداوي في وصفها: وتارة يقول بعد حكاية الخلاف والأول أصح، أي أن ابن قدامة يذكر قولا ثم يذكر قولا آخر ثم يقول الأول أصح، يصحح الأول، فيكون ابن قدامة قد قدم الأول ثم صححه، فصححه بصيغتين، التقديم والتصريح بالتصحيح. قال: أو وهي أصح، بمعنى أن ابن قدامة أيضا قد يقدم قولا ثم يأتي بقول آخر أو رواية أخرى ثم يقول وهي أصح، يصحح القول المرجوح غير القول الذي قدمه. ثم ذكر المرداوي فقال: كما ذكره في الكفاءة وغيرها، فأشار إلى موضع من مواضع وجود هذه الصيغة. الشرح المفصل لهذه الصيغة: النقطة الأولى، قال المرداوي واصفا هذه الصيغة وممثلا لها: وتارة يقول بعد حكايته الخلاف والأول أصح، أو وهي أصح، كما ذكره في الكفاءة وغيرها. ذكرت هذه الصيغة في المقنع 8 مرات، وتفصيلها كما يلي: ورد النوع الأول من هذه الصيغة وهي قوله والأول أصح، وردت 6 مرات في المقنع. ومن أمثلتها المثال الأول، قال في المقنع في باب الحيض: وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه، وعنه أنه من الأخير والأول أصح. فابن قدامة قال: وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه، وعنه أنه من الأخير والأول أصح. المثال الثاني، قال في المقنع في باب تعليق الطلاق بالشروط: وإن قال إن قمت وقعدت فأنت طالق، طلقت بوجودهما كيف كان، وعنه تطلق بوجود أحدهما إلا أن ينوي، والأول أصح. وأما النوع الثاني من هذه الصيغة وهي أصح، بلفظ وهي أصح، فقد وردت 2 في المقنع، وهما كالآتي: المثال الأول، قال في باب أركان النكاح وشروطه: 5 كون الرجل كفءا لها في إحدى الروايتين، والثانية ليس بشرط، وهي أصح. وهي أصح يعني الرواية الثانية. وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها جمهور المتأخرين جمهور المتقدمين. فالمتقدمون على اشتراط الكفاءة في النكاح، وهي التي قدمها ابن قدامة، وأما المتأخرون فهو على عدم اشتراط الكفاءة في النكاح، بل تعتبر من حيث الجملة، بل اعتبارها من حيث الجملة. قال ابن قدامة في أركان النكاح وشروطه: 5 كون الرجل كفءا لها في إحدى الروايتين، وهذا هو قول جمهور المتقدمين. ثم قال: والثانية ليس بشرط، وهي صح. فصحح ابن قدامة القول الآخر الذي يخالف جمهور الأصحاب المتقدمين. طبعا هذه المسألة من تسمى المسائل التي خالف فيها جمهور المتأخرين جمهور المتقدمين، وهي قرابة أظنها ثلاث مسائل، ثلاث أو أربع يعني بالكثير، ثلاث أو أربع بالكثير. هذه إحدى المسائل، وكذلك هناك مسألة في باب الطهارة، وأيضا أظن المسألة الأخرى في كتاب النكاح، أظنه الله أعلم كما حسب ما أذكر بأنها في كتاب النكاح. طبعا بالنسبة لمصطلح المتقدمين ومصطلح المتأخرين عند الإمام المرداوي، المتقدمين ينتهي بنهاية أصحاب تلاميذ القاضي أبي يعلى، وأظن آخرهم موتا هو ابن عقيل، توفي في عام 515، ثم بعد ذلك يبدأ المتأخرين، ومن أولهم ابن قدامة، لأن ابن قدامة ولد عام 540 و500، فهو ابن قدامة يعتبر من أوائل المتأخرين على اصطلاح الإمام المرداوي. فالمرداوي هذا هو اصطلاح المتقدمين والمتأخرين عنده، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إلى منهجه في التصحيح. وأما المثال الثاني من لفظ وهي صح، قال في كتاب الصداق، قال في المقنع في كتاب الصداق: وأما النكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر فيه، وإن دخل بها، يعني في النكاح الفاسد، قال: وإن دخل بها استقر المهر عليه، قال: وإن دخل بها استقر عليه المسمى وعنه يجب مهر المثل وهي أصح، وهي أصح. فابن قدامة قدم أنه يستقر عليه مسمى، ثم أخر يجب عليه مهر المثل، ثم قال فيها وهي أصح. هذا ما يتعلق بوصف هذه الصيغة وإحصائية لوجودها في المقنع. ثمانية، قلنا ثمانية مسائل وردت في هذه الصيغة الستة، والأول أصح وهي أصح مسألتين. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في الحكم على هذه الصيغة، قال: ويكون في الغالب كما قال. ويكون في الغالب كما قال، ماذا يعني به في الغالب كما قال؟ يعني ويكون ما صححه ابن قدامة هو الصحيح في المذهب عند هو الصحيح في المذهب عند الإمام المرداوي، ويكون في الغالب كما قال، يعني أنه هو فعلا الصحيح من المذهب. وقد يكون ذلك اختياره، وقد يكون ذلك اختياره، وقد هذه للتقليل، وقد يكون ذلك اختيار ابن قدامة خالف به ظاهر المذهب أو مذهب الأصحاب. طبعا لما هذه الثمانية مسائل لما قرأتها في كتاب الإنصاف، وجدت أن تصحيح الشيخ الموفق ابن قدامة للمذهب يتوافق مع تصحيح المرداوي في سبعة أمثلة، منها ومثال واحد فقط اختلف تصحيحهما، وهذا المثال هو قوله طبعا اختلف تصحيحهما، كما ننبه نذكر ذلك إن شاء الله دحين الآن. وهذا المثال هو قوله في المقنع: وإن دخل بها استقر عليه المسمى وعنه يجب مهر المثل وهي أصح. هذه وإن دخل بها، يعني في النكاح الفاسد، استقر عليه المهر المسمى، هذه قال بها الأصحاب، وهي المذهب عند ابن قدامة وعند أيضا وعند المرداوي، وعنه يجب مهر المثل وهي أصح. فابن قدامة هنا تصحيح خالف به أكثر أصحاب. طبعا هذه المسائل الثماني يعني كلها يعني قد قال بها جمهور الأصحاب ما صححه ابن قدامة، قال بها جمهور الأصحاب، إذن فهي الصحيح عند الإمام المرداوي، فهي الصحيح عند الإمام المرداوي. بالنسبة لعلنا ننبه عليه إن شاء الله نهاية المجلس. هذا ما يتعلق بالصيغة العاشرة من صيغ التصحيح في المقنع. وأما الصيغة الحادية عشرة من صيغ التصحيح في المقنع، فقال فيها الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وتارة يقول: والأول أقيس وأصح، كما قاله في المساقاة، أو والأول أحسن، كما ذكره في آخر باب ميراث الغرقى والهدمى، وهذا يكون اختياره. هذه هي الصيغة الحادية عشرة من صيغ التصحيح في المقنع، وقال فيها الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في وصفها قال: وتارة يقول والأول أقيس وأصح، زاد كلمة أقيس، قال والأول أقيس وأصح كما قاله في باب المساقاة، أشار إلى ورودها. وهذه الصيغة أو هذا اللفظ من هذه الصيغة ورد مرة واحدة في المقنع، وهي ما أشار إليه المرداوي، وردت في المساقاة. يقال أو يقول والأول أحسن كما ذكره في آخر باب ميراث الغرقى والهدم، وأيضا هذا اللفظ والأول أحسن لم يرد إلا مرة واحدة في المقنع. فالإمام المرداوي حين وصف هذه الصيغة فقال: وتارة يقول الأول أقيس وأصح كما قاله في المساقاة. المثال الأول من هذه الصيغة، طبعا المرداوي أشار إلى وجود مثالين فقط وهي كذلك، يعني قوله كما قال في باب المساقاة وكما ذكر في آخر باب ميراث الغرقى والهدمة فهو تمثيل وحصر. فأما اللفظ الأول فقد ورد مرة والأول أقيس وأصح ورد مرة واحدة في باب المساقاة كما قال المرداوي رحمه الله، حيث قال في المقنع عن المساقاة: وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين، وقال أكثر الأصحاب هي إجارة والأول أقيس وأصح. قول الإمام ابن قدامة رحمه الله: وتصح بلفظ الإجارة، يعني المساقاة تصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين، ثم قال قدم هذا القول ثم قال: وقال أكثر أصحابنا هي إجارة. قوله هنا وقال أكثر أصحابنا هي إجارة، هذه الصيغة وقال أكثر أصحابنا هي صيغة تصحيح وستأتينا إن شاء الله تعالى. وقال أكثر أصحابنا مثل قوله وقال أصحابنا، مثل قوله وقال أصحابنا. إذن إذا قال وقال أكثر أصحابنا فهو مذهب الأصحاب، لأن مذهب الأصحاب اصطلاحا هو ما قال به جمهورهم أو أكثرهم. وقال أكثر الأصحاب هي إجارة، إذن ابن قدامة قدم قول غير قول الجمهور، ثم زاد في التصحيح أو فقال والأول أقيس وأصح، فما قدمه خلاف قول أكثر الأصحاب وصرح بتصحيحه فقال وهو أقيس وأصح. وأما اللفظ الثاني فقد ورد أيضا مرة واحدة والأول أحسن، ورد مرة واحدة في باب ميراث الغرقى والهدم. وهذا اللفظ يعني إذا دققنا في الألفاظ فلم يرد بلفظ والأول أحسن، وإنما ورد وهو أحسن، حيث قال في المقنع إذا مات، قال في المقنع في باب ميراث الغرقى والهدم: إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا كالغرقى والهدم. وهذا يدل على أنه يقسم، ثم بعد ذلك هناك كلام محذوف، قال وهذا يدل على أنه يقسم ميراث كل ميت للأحياء من ورثته دون من مات معه. وظاهر المذهب، هذه الصيغة أيضا سبقت معنا، قال وظاهر المذهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت. ثم ذكر كلاما وقال وعلى القول الأول ما مال كل واحد منهما لمولاه وهو أحسن. المهم أن هذه الصيغة وردت في هذا المثال، ولا نريد يعني أن يعني ندقق في هذا المثال، المهم أن الصيغة وهو أحسن وهو أحسن. وهذا المثال أيضا سبق في صيغة ظاهر المذهب. وهذا المثال الآخر الأول قلنا إن ابن قدامة خالف فيه مذهب الأصحاب، مذهب جمهور الأصحاب، قال وأيضا ابن قدامة في هذا المثال الثاني، في هذا المثال الثاني اختار خلاف ظاهر المذهب، لأنه قال وظاهر المذهب كذا، ثم ذكر قولا آخر ثم قال وهو أحسن، أي القول الثاني. ننظر ماذا قال المرداوي في تعليقه على هذه الصيغة والأول أقيس وأصح والثانية وهو أحسن. قال والأول أقيس وأصح والأول أحسن، قال وهذا يكون اختياره، أي أن اختياره في المثال الأول خالف به المذهب، خالف به أكثر الأصحاب كما صرح هو ابن قدامة، وأما المثال الثاني فخالف فيه ظاهر المذهب، فيكون ابن قدامة في المثالين قد خالف المذهب سواء مذهب الأصحاب حتى على مصطلح المرداوي في المذهب فإنه قد خالف المذهب، فيكون الأول أقيس وصح اختيار لابن قدامة، وأيضا وهو أحسن يكون اختيار لابن قدامة وهو ما قاله المرداوي رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالصيغة الحادية عشرة. وأما الصيغة الثانية عشرة من صيغ التصحيف المقنع فقال فيها الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: تارة يصرح باختياره فيقول وعندي كذا، أو هذا الصحيح عندي، أو والأقوى عندي كذا، أو والأولى عندي كذا، أو وهو أولى، وهذا في الغالب يكون رواية أو وجها، وقد يكون اختاره بعض الأصحاب وربما كان المذهب. هذه هي الصيغة الثانية عشرة من صيغ التصحيح في المقنع، وتختص بأنه يصرح باختياره بلفظ وعندي، هذه الصيغة يجمعها أنه يصرح فيقول وعندي، وهذا الصحيح عندي، والأقوى عندي، والأولى عندي، ثم قال وهو وعندي كذا، ثم قال وهو أولى. هذا ما يتعلق النقطة الأولى. قال مرداوي واصفا هذه الصيغة: وتارة يصرح باختياره فيقول وعندي كذا. عندي كذا وردت هذه الصيغة مرتين في المقنع، منها نأخذ مثالا واحدا منها. قال في المقنع في باب الحيض: وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على اختلاف الروايتين، وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار. فابن قدامة هنا صرح بالمذهب، وهذه الصيغة صيغة المذهب ستأتينا إن شاء الله تعالى من صيغ التصحيح في المقنع. قال: وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين، وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار. فصرح ابن قدامة بأنه قد خالف المذهب في هذا، اختياره مخالف للمذهب. طبعا ما قال فيه المذهب يعني قول جمهور الأصحاب، وعندي كذا وردت مرتين، وهذا مثال واحد منها. وأما اللفظ الثاني فهو هذا الصحيح عندي، وقد ورد مرة واحدة في المقنع، وهي في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، ولا نريد أن نذكر المثال لكنه نذكره. قال: وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه فله مثله مرتين، وإن وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله، هذا هو الصحيح عندي. وقال أصحابنا: ضعفاه ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة. إذا ابن قدامة هنا قال هذا الصحيح عندي، فقدم ما اختاره، ثم قال وقال أصحابنا، وهذه أيضا صيغة وقال أصحابنا سيأتي الكلام عليها. إذا ابن قدامة خالف جمهور الأصحاب في هذه المسألة. اللفظ الثالث استعمال لفظ والأقوى عندي، وقد ورد أيضا مرة واحدة في المقنع في كتاب الظهار. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويصح من كل، يعني الظهار، ويصح من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا، والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء. فابن قدامة الآن قدم المذهب، قدم قول جمهور الأصحاب ويصح من كل زوج يصح طلاقه، ثم قال والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء. وأما اللفظ الرابع فهو استعمال والأولى عندي كذا، وقد ورد مرة واحدة أيضا في المقنع، وهي قوله في باب القسامة: فإن كان اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية، والأولى عندي أن لا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر. فما قدمه هو المشهور من المذهب، وما قال الأولى عندي قد خالف به مشهور المذهب. وأما الخامس، وأما اللفظ الخامس من هذه الصيغة والأخير كلمة وهو أولى، وهو أولى. وقد ورد أيضا مرة واحدة في المقنع، وهي قوله في باب العاقلة، قال: ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا، وإن كان مسلما أخذ من بيت المال، فإن لم يمكن فلا شيء على القاتل، ويحتمل أن تجب في مال القاتل وهو أولى. فما قدمه في المقنع من أنه إذا لم يكن أخذ الدية من بيت المال فلا شيء على القاتل عليها أكثر الأصحاب، وأما ما اختاره فقد خالف به جمهور الأصحاب، يعني أنه خالف به المذهب. هذا ما يتعلق بتصوير هذه الصيغة وعدد ورودها. وأما ما علق عليها المرداوي فقال، الآن المرداوي يريد أن يقارن بين اختيار ابن قدامة والمذهب، قال المرداوي رحمه الله تعالى معلقا على صور هذه الصيغة: وهذا في الغالب يكون رواية أو وجها، وقد يكون اختاره بعض الأصحاب، يعني أن ابن قدامة في اختياراته قد يوافق رواية في المذهب، وقد يوافق وجها في المذهب، أي اختاره أحد قبله من الأصحاب المجتهدين، وقد يكون اختاره بعض الأصحاب. ثم قال: وربما كان المذهب. والحقيقة أني لما يعني أن في هذه الأمثلة الخمسة في هذه أمثلة الصيغة لم أجد يعني اختياره قد وافق المذهب. فعبارة ابن قدامة، فعبارة الإمام المرداوي حينما قال: وهذا في الغالب يكون رواية أو وجها، وقد يكون اختاره بعض الأصحاب، هذا يعني صحيح، لكن وربما كان مذهب، يعني أنه في هذه الصيغة حينما يقول وعندي كذا أنه قد يوافق المذهب، ربما قال الإمام المرداوي لم أجد ابن قدامة قد وافق المذهب، يعني جمهور الأصحاب حينما يختار بلفظ وعندي. فقول الإمام المرداوي هنا عن اختيار ابن قدامة ربما كان المذهب، ربما يكون هذه من الأشياء التي سبق أن نبهنا عليها، أن الإمام المرداوي أحيانا يتكلم بكلام نظري، فإذا جينا الكلام النظري ربما إذا قال ابن قدامة هذا الصحيح عندي فربما يوافق المذهب، يعني جمهور الأصحاب، لكنه في المقنع لم يوافق جمهور الأصحاب في هذه الصيغة. بالنسبة حينما قال ابن المرداوي وهذا في الغالب يكون رواية أو وجها، يعني أن ابن قدامة لا يخرج عن المذهب في اختياراته، ومصطلح المذهب من المصطلحات الحرية بالتدقيق، يعني لو أتينا إلى مصطلح المذهب أكثر ما يستعمل يعني مصطلح المذهب هو قول الأصحاب، قول أكثر الأصحاب يقولون أن المذهب كذا، هذا مصطلح. قد يستعمل المذهب، وهذا الاصطلاح هو اصطلاح شائع بين العلماء وعام، يعني حينما يقولون ظاهر المذهب أو هذا قول الأصحاب وهذا مذهب الأصحاب، هذا اصطلاح شائع وتقتضيها اللغة اصطلاح شائع، لكن أحيانا يكون المذهب اصطلاح خاص لأحد العلماء. فالإمام المرداوي رحمه الله تعالى سيأتينا إن شاء الله في آخر المقدمة هذه منهجه في التصحيح، هو أن اصطلاحه في المذهب جزء منه هو يوافق الاصطلاح العام للمذهب، يوافق قول الأصحاب. فالمرداوي قال: فإذا كان المذهب مشهورا أو ظاهرا أو اختاره أكثر الأصحاب فلا إشكال في ذلك، يعني أن لا إشكال أنه المذهب، لكن قال: فإذا اختلف جمهور الأصحاب فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع. فهذا اصطلاح خاص للمذهب، يعني حينما يقول ابن قدامة وهذا هو الصحيح من المذهب، حينما يقول الإمام المرداوي وهذا هو الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع وهذا هو الصحيح من المذهب، فهذا اصطلاح خاص للإمام المرداوي رحمه الله. في المذهب أحيانا يراد به الاصطلاح العام وهو ما قال به الجمهور، وأحيانا يراد به اصطلاح خاص، كجعل المرداوي لما اختلف فيه إذا اختلف الأصحاب جعل قول صاحب الفروع هو ما قدمه في الفروع هو المذهب، هذا اصطلاح خاص. وأحيانا يراد بالمذهب المذهب عموما يعني، وهذا قليل الاستعمال في كلام الأصحاب، قليل الاستعمال في الأصحاب، يعني أن إذا قال أحد مجتهدي المذهب قولا لم يوافق رواية ولا وجها في المذهب وخرج به عن إجماع الأصحاب في المذهب، فهذا قد يقال فيه خرج عن المذهب، يعني خرج عن المذهب كلية، عن جميع رواياته وأوجهه واحتمالاته، فهذا أيضا اصطلاح ثالث للمذهب. إذن اصطلاح المذهب أكثر ما يستعمل في الظاهر وما اختاره جمهور الأصحاب، وقد يستعمل في اصطلاح خاص لأحد الأئمة كالمرداوي ونبهنا عليه، وأيضا قد يستعمل وهذا قليل جدا أن يقول مثلا أن يراد بالمذهب جميع الروايات والأوجه في المذهب. هذا ما يتعلق يعني باصطلاح المذهب، وأيضا بهذا ننتهي من الكلام على هذه الصيغة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين والمسددين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.